معكم سؤال أخير. سائلة تقول: أنا ألبس عباءة فضفاضة واسعة، ومن ثم ألبس معطفا ثلاثة أضعاف حجمي، ومن ثم ألبس الخمار حتى يغطي المعطف بأكمله، وأضع حتى طبقة أخرى على عيناي، وألبس القفازين، وكذلك ألبس تحت العباءة سروالين فضفاضين وتنورة عريضة ذات طبقات عدة حتى تختفي معالم جسمي بأكمله، ولكن زوجي الآن يقول: إذا ما قدر الله واضطررت الخروج من البيت وحدك فيلزمك أن تأخذي طحينا أو ترابا وتدلكيه على سائر ملابسك قبل الخروج، لأن عمر رضي الله عنه أمر صحابيات بذلك، ورغم أني ألبس كثيرا ويثقل علي هذا الآن بنية جسمي وهزيلة، ورغم هذا ما يزال يطالبني بأكثر من هذا التستر، فهل أنا مقصرة وحقا يجب علي أن أدلك ملابسي بالطحين، علما أني لا أخرج من البيت حتى مع والدته أو والدتي؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الغيرة أمر مطلوب شرعا وعرفا وعرفا وواقعا، والله عز وجل لغيرته حرم هذه المحارم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الأمور التي جاءت بها الشريعة مضبوطة بالضوابط الشرعية، فنحن نعمل بالشريعة على ما تقتضيه الشريعة وما توجبه الشريعة، ولا يجوز أن يكلف المسلم ما لا يطيق، لأنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون ثلاثا. فالتنطع نوع من مجاوزة الحد في حق المسلم، فالمرأة إذا خرجت متسترا لا يبدو شيء من بدنها من جهة النظر، ولا يبدو شيء من تقاسيمه من جهة الوصف، فإنها قد أدت الذي عليها. وأما أن تلبس جميع هذه الألبسة ثم لا يكون مرضيا عنها، هذا والله أعلم أنه نوع من التنطع في الستر، ولم تأتي الشريعة به، لأنه تكليف بما لا يطيقه العبد، كما هو ظاهر سؤال السائلة. شروط الحجاب معروفة عند أهل العلم، وضابطها وأهمها ألا يصف بدنا. أما يشف بمعنى أنه يبدو لونه أو ما أشبه ذلك من خلف هذا الحجاب، كما تفعله بعض النساء هداهن الله، أو تلبس ضيقا يفصل معالم جسدها، فإذا لبست ثوبا أو ثوبين وأدي الغرض فإن ما زاد على هذين زيادة عن الحد، وهذا لا ينبغي من جهة السرف والترف، ومن جهة الإثقال والتكليف بما لا يطاق. الأمر الأخير هو أن السائلة ذكرت أنها يعني تضع على جاء عن عمر، أنا لا أعرف هذا الأثر ولا أتكلم فيما لا أعلمه، فإن رأينا هذا الأثر وأنه مأمور به فيما أمر به عمر رضي الله عنه، نحتاج إلى نظر في ثبوته ووروده عن عمر وكيفية وروده، فالله أعلم بالحال، صلى الله عليه وصحبه وسلم أجمعين.